يقول هذا السائل: هل يجوز قول صفوا الأقدام في طاعة الرحمن، صفوا الأقدام في طاعة الديان، وذلك قبل إقامة الصلوات؟ هذا الحاصل، ليس الحاصل لها من هالكلام، ولكن يقول استووا، استقيموا، حالوا بين الأقدام، حالوا بين المناكب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة بهذه الألفاظ: استووا، تراصوا، اعتدلوا، سعوا بين المناكب، سعوا بين الأقدام، لا بأس. نعم، على ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.